بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصداق. في هذا الفصل يريد أن يبين مسألة من المسائل الأساسية وقاعدة من القواعد الأصولية المرتبطة بمعارف التوحيد، وهي أنه لا إشكال ولا شبهة أن هناك جملة من المفاهيم التي تطلق عليه سبحانه وتعالى، تحمل عليه سبحانه وتعالى، من قبيل الله موجود، الله حي، الله عالم، الله سميع بصير مريد، ونحو ذلك من المحمولات التي تحمل عليه سبحانه وتعالى. فهنا يقع البحث في مقامين: أنه هل يوجد اشتراك بينه وبين غيره سبحانه وتعالى في المفهوم أو لا يوجد، يعني إذا أطلق على الممكن موجود فهل يطلق هذا المفهوم على الواجب أو لا يطلق. هذا بحث. البحث الثاني وهو أنه افترضوا أن هناك جملة من المفاهيم تطلق عليه وعلى غيره، يعني تطلق على الواجب وعلى الممكن على حد سواء. الكلام أنه هذا الإطلاق هل يستدعي الاشتراك في المصداق والتماثل في المصداق والمثلية في المصداق أو لا يستلزم؟ وهذا الفصل السابق معقود لبيان المطلب الثاني لا لبيان المطلب الأول، يعني أن هذا الفصل السابق الذي بأيدينا إنما يريد أن يقول أن هناك جملة من المفاهيم تطلق بمعنى واحد، يعني بنحو الاشتراك المعنوي، تطلق على الواجب وعلى غيره بمعنى واحد بالاشتراك المعنوي، ولكنه بحسب المصاديق الخارجية فإنه يوجد بينها ماذا؟ تمايز، يوجد بينها تكثر. هذا واضح سؤال هذا، وهو أنه إذا كان الحق سبحانه وتعالى مصداقا لهذا المفهوم فهل يوجد مصداق آخر مماثل له أو لا يوجد له مصداق آخر مماثل له؟ الكلام هذا. إذن في الفصل السابع البحث وين؟ البحث منصب على المصادق، وهي أنه إذا كان الواجب مصداقا لمفهوم فهل له شريك في المصداق؟ هل له مماثلة في المصداق؟ هل له مثل في المصداق أو لا؟ إذن هذا الفصل السابع يكون مرادفا لقوله تعالى ليس كمثله شيء. التفتوا جيدا، احنا الآية المباركة بناء على هذا حملنا المثلية على المفهوم والمثلية على المصداق. من هنا قد يرد إشكال بعد ذلك سنشير إليه، وهو أن الآية مطلقة ليس كمثله شيء أعم من أن يكون مفهوما أو أن يكون مصداقا. لماذا خصصتم قلتم أن الآية مختصة بنفي المثلية في المصداق، أما المثلية في المفهوم فلا محذور فيه؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ بيانه إن شاء الله في آخر الفقه السيد العلامة هو سيشير إليه. إذن الآن نحن بصدد نفي المشاركة في المصداق. هذه المشاركة في المصداق يعني نفي المثلية في المصداق. بدل المثلية في الفلسفة عبروا عنه ماذا؟ بالمشاركة. وذكرنا مرارا أن هذه هي التي جرت الويلات على الفلاسفة، وهو أنه بدل أن يعبروا بتعبيرات نقلية يعني قرآنية أو روائية، عبروا بتعبيرات يونانية إن صح التعبير، هي التي أوقعت الشقة في كثير من الأحيان بين الفلسفة وبين الدين. وإلا بحسب المحتوى فإن الإصطلاح مختلف، وإلا المحتوى فهو شيء واحد. على أي الأحوال، من هنا أولا لابد أن نفسر المشاركة، نفسر المثلية ما هو مراد، لأنه نحن في محلين نقول بأنهما ماذا؟ المثلان يمكن أو اجتماع المثلين ممكن أو ليس بممكن، ليس بممكن. ومن هنا نقول بأنه المثلان متحقق ولكنه ليس بممكن في الواجب، يعني في غير الواجب ممكن أو ليس بممكن ممكن. إذن ما هو المراد من المثلين هناك المحال، وما هو المراد من المثلين هنا الجائز؟ المثلين المحال واضح، وهو أن يتطابقا في كل شيء حتى في الزمان والمكان وحدات المذكورة. يمكن أن يوجد شيء متفق في كل شيء، يعني زيد وعمر يكونان متفقان في الطول والعرض والمكان والول إلى آخر، أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا أقل، هذا في مكان وهذا في مكان آخر. أما إذا صار في مكان واحد بعد لا يمكن أن يكون اثنين، وإنما هما شيء واحد. المثلية المحالة هناك هذا. أما هنا عندما نقول مثلية، مرادنا من المثلية هنا يعني الحقيقة واحدة، وإن كانت هناك عوارض مختلفة. يعني زيد وعمر مثلان أو مو مثلان؟ بما معنى مثلان؟ يعني حقيقتهم الماهوية وهي الحيوانية الناطقية واحدة لو متعددة؟ واحدة. هذا إنسان حقيقة لو مو حقيقة، وهذا إنسان حقيقة لو مو حقيقة، إذن هما واحد في عين الكثر، وهما كثير في عين الواحد. هذا إنسان وهذا إنسان، ولكن هذا وهذا واحد لو كثير. فإذن واحد يعني حقيقة الإنسانية، كثير يعني من حيث الأصل. إذن هنا عندما نقول وحدة في كثرة، مو مرادنا وحدة المفهوم وكثرة المصداق، مرادنا وحدة المصداق وكثرة المصداق. يعني من حيث الإنسانية حقيقة هذا إنسان لو ليس بإنسان، وحقيقة أيضا هذا إنسان، ولكنه هذا الإنسان موجود في الخارج بنعت الوحدة لو موجود بنعت الكثرة، موجود بنعت الكثرة. وهذا ما ذكرناه فيما سبق، أن الكلية الطبيعي عندما يوجد في الذهن يوجد بنعت الوحدة، وعندما يوجد في الخارج يوجد ماذا؟ بنعت الكثرة. إذن مرادنا من المثلية هنا، وبتعبير الفلسفة أو بتعبير العلامة المشاركة، يعني أن يكونا الفردان متفقان حقيقة في الحقيقة متفقان، ولكن يتميز أحدهما عن الآخر ببعض الأشياء. هذا يملك بعض الأشياء هذا لا يملكها، وهذا يملك بعض الأشياء هذا لا يملكها. أنت عندما تأتي إلى زيد تجد أنه بالإضافة إلى الإنسانية توجد عنده ماذا؟ بعض الخصوصيات، ولا توجد عنده بعض الخصوصيات الأخرى الموجودة أين؟ في عمر. وعمر كذلك إنسان بالإضافة إلى الإنسانية توجد بعض الخصوصيات هذه الخصوصيات موجودة في عمرو ولا توجد في زيد. إذن معنى المشاركة ماذا صارت هنا؟ ومعنى المثلية ماذا صارت هنا؟ معنى المشاركة والمثلية هذه وهو الاتفاق في حقيقة واحدة، ولكنه كل من هذين الفردين أو المثلين أو المتشاركين مركب من إثبات ومن نافية، يعني مركب من أشياء يملكها وأشياء لا يملكها، والآخر كذلك مركب من أشياء يملكها وأشياء ماذا؟ لا يملكها. واضح صار محل الكلام، وهو أن المشاركة المنفية ما هي؟ هذه هي المشاركة. طب الآن نريد أن نرى بأنه سبحانه وتعالى له مشارك في المصداق أو ليس له مشارك في المصداق؟ له أو ليس له؟ لأنه بمجرد أن يكون له مشارك في المصداق يخرج من الصرافة والبساطة أو لا يخرج؟ وقد فرض أنه بسيط، وقد فرض أنه صرف، فيقام استدلال قياس من الشكل الثاني أو قياس من الشكل الأول. قياس من الشكل الثاني هكذا: كل متشاركين في المصداق فهو مركب كما بينا، وكل ما هو واجب أو ممكن، فكل ما هو بسيط أو صرف فليس بمركب. هذا قياس من الشكل الثاني، لأن الحد الأوسط ماذا؟ محمول في الكبرى والصغرى. النتيجة ماذا؟ النتيجة ماذا؟ كل متشارك فليس بصرف. فليس بصرف. فسيعكسوها بعكس النقيض: ما هو صرف فليس بمتشارك. كل متشارك فليس بصرف. نقيض المحمول ما هو؟ فما هو صرف. نقيض الموضوع ما هو؟ ليس بمتشارك. هذا قياس من الشكل الثاني بهذا النحو، أو قياس من الشكل الأول، يمكنك أن ترجعه قياس إلى الشكل الأول. تقول: كل متشاركين في المصداق فهو مركب، وكل مركب فهو ممكن، فكل متشاركين في المصداق فهو ممكن. هذه النتيجة. أيضا أخذ عكس النقيض مالها، ماذا تكون؟ وما ليس بممكن، ما ليس بممكن ما هو؟ إما الممتنع وإما الواجب. ما الممتنع؟ خارج عن محل الكلام، يعني الواجب، فليس بمتشاركين. ياهو ياهو ياهو، حتى يتضح بأنهما الفرق بينهم. شوي انتظروا قليلا يتضح. التفات جيدا من الدكتور، ولكنه أبين ما الفرق بينهم. إذن البرهان الأول على أن الواجب سبحانه وتعالى لا مشارك له في المصداق. يعني شنو لا مشارك له في المصداق؟ يعني إذا كان في المصداق هو موجود ومستقل، له مشارك موجود مستقل أو ليس له؟ ليس له. إذا كان هو رب مستقل، له مشارك وهو أن يوجد رب مستقل آخر أو ليس له؟ وهذا كما تستطيعون، هذا ثبت في الأبحاث السابقة، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود، هذا المفهوم مصداقه ماذا؟ واحد لا ثانية له. الرب واحد لا ثانية له، يعني لا ثانية له يعني لا مشارك له في المصداق، ولا ثانية له يعني ليس هناك ممكن عالم. لا يوجد عالم، يوجد ممكن أو لا يوجد، فيوجد له ثاني أو لا يوجد، ولكن مشارك أو ليس بمشارك. الممكن موجود، ولكنه وهو عالم أيضا، وهو موجود أيضا، وهو واجب أيضا، ولكن مشارك له في المصداق أو ليس بمشارك؟ ليس بمشارك. إذن ما الفرق بين هذا وبين ذا؟ الفرق بينهما هو الخصوص والعموم المطلق، وهو أن هناك فقط تكلمنا في أي مفاهيم من حيث المصادر: الوجوب، الخالقية، الربوبية، والعالمية. تكلمنا أو لم نتكلم؟ الخالقية شلون؟ بس الخالقية ما تكلمنا هنا، فنريد نتكلم. خالقية شلون؟ إرادة شلون، سمع شلون، البصر شلون، هذا كلها لم نتكلم. فهذا الفاصل يريد أن يقول مو فقط في بعض ما يصدق من المفاهيم لا مشارك له، في كل ما صدق عليه من المفاهيم لا مشارك له. ماذا؟ مو فقط هنا، في شيء من المفاهيم، مو المفاهيم التي تقدمت، المفاهيم التي تقدمت ماذا كانت؟ وجوب الوجود والربوبية، بعد أكثر من هذا ما كان عندنا خالقية ولم نبحثها. إذن هنا نريد أن نقول إذا صدق عليه أنه رب له مشارك في المصداق أو ليس له مشارك في المصداق، ها؟ ليس له مشارك. هم إذا صدق عليه عالم له مشارك في المصداق أو ليس له مشارك في المصداق، ليس له مشارك في المصداق، هو موجود مثلا، الله موجود أو ليس بموجود. بعد ما بحثنا عنه فيما سبق بأنه له مشارك في المصداق أو ليس له مشارك في المصداق، مشاركة بهذه المعنى، مو أنه ليس له ثاني، له ثاني وهو الممكن، الممكن موجود أو غير موجود، ها؟ ولكن مشارك له في المصداق أو ليس مشارك. لماذا ليس مشارك؟ لأنه هذا الممكن وإن كان موجود، ولكن هذه الكمالات الموجودة في الممكن هل يفقد الواجب شيئا عنها شيئا أو لا يفقد؟ إذن لا يلزم الشرط. إذن المشاركة هنا هي التي تؤدي إلى التركب لا مطلق الكثرة، وإلا فإن الوحدة حقيقية والكثرة ماذا؟ حقيقية أيضا، ولكنه يلزم منها التركب فيهما أو يلزم تركب أحدهما. أحسنتم، يلزم تركب الممكن، أما الواجب مركب وغير مركب لا لا. لماذا؟ لأنه علة، والعلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف. واضح صار؟ إذا نسبة هذا الفصل السابع بالنسبة إلى الفصول السابقة نسبة العام إلى الخاص. في الفصول السابقة كنا نتكلم في مفهوم وجوب الوجود وأنه لا مشارك له في المصداق، كنا نتكلم في الربوبية وأنه لا مشارك له في المصداق، ولكنه لم نتكلم في كل المفاهيم التي تصدق عليه سبحانه وتعالى. فهنا أردنا أن نعمم، لا نريد، العلامة يريد أن يقول هنا مو فقط هذا مختص بالوجوب أو مختص بالربوبية، بل كل ما صدق عليه من المفاهيم فلا مشارك له في المصداق، وإلا لو كان له مشارك لكان مركبا وقد فرض أنه بسيط. هذا قلته بني مشارك العرض أحسن من بني، وإلا المشاركة الطولية موجودة باعتبار أنه سواء قلنا على نحو نظرية المشائين أو قلنا على نظرية الحكمة المتعالية، في النتيجة الممكن موجود أو ليس بموجود. نعم موجود حقيقة، موجود حقيقة، ولكنه موجود حقيقة خارج عن دائرة وجود علته أو ليس خارجا عن دائرة وجود علته؟ ليس خارجا، لأنه عين الربط بعلته، عين الحاجة والفقر إلى علته. فإذا وجود الثاني لا محذور فيه، ولكن بشرط أن يكون عين الربط والحاجة والفقر إلى علته. الفصل السابع في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصداق. التفتوا جيدا، نفس هذا المطلب جاء في عبارات صدر المتعلمي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 107 في الجزء السادس من الأسفار، في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. هذا العنوان ناقص لتام، عنوان الأسفار. أحسنتم، شوفوا هذه النهاية، نفس العنوان، في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي شيء من المفاهيم، ولكن العنوان ناقص لأنه الواجب المفاهيم التي تطلق عليه وعلى غيره بالاشتراك المعنوي، لو بالتباين تطلق بالاشتراك المعنوي. إذن ما معنى لا مشارك له في أي مفهوم انت؟ هذا السيد العلامة ماذا فعل هنا؟ ما اجى مولانا نصف ساعة اشكله وقد ذكر صدر المتعلهين ويرد عليه أولا وثانيا وسابعا، لا، بين المطلب الصحيح. حتى الذي يلتفت يلتفت واللي ما يلتفت يلتفت، هذه سيرة السلف الصالح من علمائنا هذه، وهو أنه أنت عندك مطلب اذكر المطلب الصحيح. حتى الآن تدخل في مناورات علمية، قال ويرد عليه 70 هم صحف، أنت اذكر المطلب الصحيح والعالم يلتفت أنه أنت وين تذكر هذا، لماذا أضبط القرآن؟ أي تريد أن يقول بأن هذا الذي أخذ السيد صدر المتعلهين في الأسفار هذا العنوان تام له ناقص؟ ناقص. صفحة 107 من الجزء السابع من الجزء الثالث من الأسفار، العنوان هذا نفس العنوان ولكن من حيث المستقبل، فهي لا مشارك له في أي مفهوم انت. الواجب لا مشارك له في أي مفهوم، فهو موجود أم موجود؟ مشارك أو ليس بمشارك؟ مثلية في المفهوم موجود أو لا؟ نعم، بالاشتراك المعنوي، لأنه ثبت فيما سبق أن كل المفاهيم تصدق على جميع الممكنات بمراتبها بالاشتراك المعنوي. إذن له مشارك في المفهوم أو ليس له مشارك؟ مثلية أو ليست مثلية؟ نعم، وإنما لا توجد مثلية أين؟ بحسب المصداق الخارجي. بين بل بين العنوان بأقول غي أبلي لا وإلا أجل الآخر صدر متألهة في الإسلام لا يلتفت إلى المطلب، مقصود العنوان حتى بدله السيد العلامة، قال من حيث المصدر. قلنا بأن هذا يرادف قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشاركة، الآن أولا يريد أن يعرف المشاركة ما هي حتى نكون ماذا بصدد نفيها عن الواجب سبحانه وتعالى. المشاركة بين شيئين، صار مشاركة بين مفهومين وهي خارج عن محل الكلام، وأخرى مشاركة بين مصداقين. هذا بيان المشاركة بين مصداقين لا المشاركة بين مفهومين. المشاركة بين شيئين أو أزيد لا فرق، إنما تتم المشاركة فيما إذا كان متغايرين متمايزين، هذا غير هذا وهذا غير هذا. طب إذا كان متمايزين متغايرين وهما حقيقة واحدة، متغايرين متمايزين وكان هناك مفهوم واحد يتصفان بذلك المفهوم، كزيد وعمر المتحدين في الإنسانية، في مفهوم الإنسانية لحقيقة الإنسانية. ها الكلية الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ نعم موجود في الخارج بوجود أفراده، موجود، فالإنسانية موجودة في الخارج، والإنسانية واحدة لو متعددة واحدة، ولكنه عندما تأتي في الخارج ماذا تكون؟ بنحو الكثرة تكون زيد وعمر وبكر. نحن لم نقل أنه في زيد توجد حصة من الإنسانية، وفي عمر توجد ماذا؟ حصة من الإنسانية، وفي بكر توجد ماذا؟ حصة من الإنسانية. لا، إذا وجد عندنا 5 مليارات فرد، عندنا 5 مليارات إنسان، مو الإنسان الواحد مقسمي إلى 5 مليارات حصة، كل واحد من الأفراد له حصة من الإنسانية. هذا حيوان الناطق بتمام الحيوانية الناطقية، وهذا حيوان الناطق بتمامها. زيد وعمر المتحدين في الإنسانية، والإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية. هذه الحيوانية يعني الحيوان الطبيعي مو الحيوان المنطقي، الحيوان الطبيعي يعني الموجود في الخارج. فهي وحدة في كثرة، هذه الوحدة خارجية لو ذهنية، هذه الوحدة خارجية لو ذهنية، خارجية لأنه إنسان، بلي إنسان في الخارج، الإنسان في الخارج واحد لو كثير، الحقيقة الإنسانية واحدة، أفرادها واحدة في كثرة، فهي وحدة في كثرة ولا تتحقق الكثرة. التفتوا جيدا، هذه ألف ولام الكثرة، ألف ولام العهدية، مو مطلق الكثرة، ليست مطلق الكثرة لها هذا الحكم، وإنما الكثرة بنحو التشارك لها هذا الحكم. لماذا؟ لأنه بين الواجب والممكن توجد كثرة أو لا توجد كثرة، الواجب والممكن كثرة لو وحدة ثاني كثرة كثرة الواجب والممكن واحد لاثنين قلنا مع ما بينهما من المباينة واجب وممكن وكثرة وكل كثرة يلزمها ترتيب لا إذن هذه الكثرة اللي دي يقولها ولا ولا تتحقق الكثرة هذه مو لام ألف ولام استغراقية يعني كل كثرة لا تتحقق إلا بالترتب لا الكثرة التي هي المشاركة في المصداق لا تتحقق إلا بالترتب أحسنتم يعني مراد المصداقية المراد من المصداق هذا المعنى يعني الكثرة يعني بمعنى المشاركة في المصداق هذه إذا أرادها أن تتحقق ماذا يلزم منها؟ يلزم منها تركب وليس مطلق الكثرة يلزم منها تركب وإلا الواجب والممكن كثير مع أنه لا يلزم التركب في الواجب سبحانه وتعالى جاهو لا لا مو بالضرورة لأنه إذا فرضنا أن الصادر الأول لا ماهية له أيضا كذلك ولا تتحقق الكثرة إلا بآحاد متغايرة متمايزة كل منها من هذه الآحاد مشتمل على ما يسلب به عنه غيره من الآحاد هذه مطلق الكثرة هذا حكمها لا مو مطلق الكثرة هذا حكمها حتى بقليلة ماذا أقول المراد من الكثرة هنا نوع خاص من الكثرة انظروا إلى تعبيره فكل من المتشاركين حتى الكثرة بدلها إلى تعبير ماذا متشاركين إذا تبين مراده مو مطلق الكثرة وإنما الكثرة بنحو التشارك المصداقي هذا حكمها ونحن بحثنا هنا أيضا نريد أن ننفي الكثرة بنحو التشارك في المصداق هذا نريد أن ننفي مو نريد أن ننفي الكثرة وإلا إذا نريد أن ننفي الكثرة نصير وحدة وجود وحدة الوجود وحدة الوجود الباطلة ها وحدة الوجود صحيحة في محلها ولكن أصبحت وحدة وجود باطلة وهي نفي الكثرة والكثرة تكون ثانية ما يراه الأحوال هذا باطل جزما الكثرة موجودة ولكن تترقق تلك الكثرة بنحو لا تخرج عن دائرة تلك الوحدة بل تكون آيات لتلك الوحدة وشؤون ومظاهر وتجليات لتلك وإلا نحن لا نريد أن ننفي الكثرة نريد أن ننفي الكثرة بنحو التشارك قال فكل من المتشاركين مركب من النفي والإثبات بحسب الوجود هذا إثبات الصورة كبرى الصورة بعد الصورة القياس أن المتشاركين مركب من النفي والإثبات بحسب الوجود أسألان وإذ كان هاي الكبرى وإذ كان وجود الواجب بالذات حقيقة الوجود الصرف البسيط لا سبيل للتركيب إليه ولا مجال للنفي فيه هاي من الكبرى القياس نتيجة فلا يشاركه شيء في معنى من المعاني هذا قوله الوجود الصرف البسيط لا سبيل للتركيب إليه ولا مجال للنفي فيه هذا على نحو اللف والنشر المشوش لا سبيل للتركيب إليه لأنه بسيط ولا مجال للنفي فيه لأنه صير واضح صار بل مو مفهوم معنى قلنا فيما سبق بأن المعنى له معان بأن المعنى يطلق وله معان واحدة من معاني المعنى يعني المفهوم واحدة من معانيه يعني الوصف الخارجي مصداقنا بل هذا قلنا أن المعنى له معاني متعددة أن لفظ المعنى له معاني متعددة يطلق المعنى ويراد منه المفهوم يطلق المعنى ويراد منه الوصف الأعم من كان التام وكان الناقص أيضا هنا في معنى مو مراد في وصف مو بالشرط أن يكون عالم قادر سميع بصير مريد لا وجود أيضا له مشارك أو ليس له مشارك في الوجود له مشارك من حيث المصداق أو ليس له مشارك ليس له مشارك. إذا المراد من المعنى هنا الأعم من كانت تامة وكان الناقصة، يعني أعم من الوجود وصفات الوجود، لا مشارك له في معنى من المعاني، يعني لا مشارك له في المصداق لا في الوجود، ولا مشارك له في المصداق في أي صفة من صفات الوجود كالعلم والقدرة والوجوب ونحو ذلك. حتى الآن هذا البرهان الأول وما يرد اتضح لنا من هنا، إذن هنا فلا يشاركه شيء في معنى من المعاني. من هذه الجملة الأخيرة اتضح لنا النسبة بين هذا الفاصل والأبحاث السابقة، ما هي؟ في وجوب الوجود مصداقا، فلا يشاركه في الربوبية مصداقا، أما هنا فلا يشاركه في أصل الوجود مصداقا، فلا يشاركه في الخالقية مصداقا، فلا يشاركه في العالمية مصداقا، في الإرادة، في السمع، في البصر، في الحياة وغيره. فتواضح. قال وأيضا المفهوم المشترك، هذا إشارة إلى البرهان الثاني. هذا البرهان مبني على السبر والتقسيم، قرأتم في علم المنطق واحدة من طرق الاستدلال ما هي؟ السبر والتقسيم، أو يعبر عنه بالاستقراء، وهو أنه نستقرأ أنواع المفاهيم لنرى بأن أي نوع منها يصدق عليه وأي نوع منها لا يصدق عليه، ثم ذاك الذي يصدق عليه له مشارك أو ليس له مشارك. فقرأنا فيما سبق أن المفاهيم على كم قسم، إما ما هوية وإما منطقية وإما فلسفية، والفلسفية إما وجودية وإما عدمية. عندنا بعد نوع آخر من المفاهيم، ها؟ إما ما هوية، جنس وفصل كلية وجزئية وكم وأين نوع إلى آخر القائمة التي نقولها في الماهية، هذه كلها أقسام الماهية. منطقية، تتذكرون فيما سبق قلنا أن المعقولات المنطقية هي ماذا؟ هي أحكام المفاهيم الماهوية لأنها شيء آخر. هاي اثنين. نأتي إلى ماذا؟ إلى المفاهيم الفلسفية. المفاهيم الفلسفية أيضا على أقسام، قسم منها طبعا خمس ستة أقسام مفاهيم فلسفية، إن شاء الله تفصيله إلى الجزء الأولي من الأسفار مفصلا هناك. الآن إحنا نجعل المفاهيم الفلسفية في خانة واحدة، لكن سيتضح بأنها سبعة أقسام المفاهيم الفلسفية هي، وكل لها أحكامها الخاصة، وكثير من الاشتباهات تقع بسبب ماذا؟ بسبب عدم معرفة أحكام المفاهيم. فإذا أنت تخلط بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعوي، ماذا يحدث في الفلسفة؟ وإذا أحسنتم، وإذا خلطت بين المفاهيم الفلسفية أيضا فهو كذلك. المفاهيم الفلسفية أيضا على أقسام، قسم من المفاهيم الفلسفية مرتبطة بالماهية من قبيل الإمكان الماهوي، هذا الإمكان مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي فلسفي، ولكن وصفه ماذا؟ وصف الماهية. قسم من المفاهيم الفلسفية أوصاف الماهية، وقسم منها ليس كذلك، من قبيل الوجود، من قبيل العلم، من قبيل الحياة، من قبيل السمع، من قبيل البصر ونحو ذلك. السؤال الأول، الله له ماهية أو ليس له ماهية؟ فكل المفاهيم الماهوية وما ترجع إليها فهي مسلوبة، أصلا لا تصدق عليه حتى نبحث أنه له مشارك أو ليس له مشارك، سالبة بانتفاء الموضوع. الواجب ليس بجنس حتى يكون له مجانس، ليس بنوع حتى يكون له مماثل، ليس بكم حتى يكون له مساوي، ليس بكيف حتى يكون له مشابه ونحو ذلك، كلها سالبة بانتفاء الموضوع. إذا له مجانس، مماثل، مشابه، موازن، مطابق أو ليس له؟ ليس له. لماذا؟ لأنه سالبة بانتفاع الموضوع، لأنه هذه كلها أحكام الماهيات ومصاديق الماهيات، والواجب لا ماهية له سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ورد في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: أين الأين فلا أين له، كيف الكيف فلا كيف له، وهكذا باقي الأجناس الأخرى وباقي الأنواع الأخرى. لماذا إذا أين الأين فلا أين له؟ شنو العلاقة بين أين الأين فلا أين له؟ يريد أن يقول بأنه قبل أن يوجد الأين يوجد أين أو لا يوجد أين؟ وكيف يكون إذا لم يوجد أين له أين؟ يعقل هذا؟ هو أوجد الأين، فإذا أوجد الأين قبل إيجاده للأين يوجد أين أو لا يوجد أين؟ فلا أين، وهو كان موجود أو غير موجود؟ فلا أين له. هو أوجد الكيف فلا كيف له. هو أوجد المكان فلا مكان له. هو أوجد الزمان فلا زمان له، وهكذا. إن كلها هذه أمور حادثة مخلوقة له سبحانه وتعالى، فلا معنى لأن يكون موجودة قبل وجودها، والحق سبحانه وتعالى موجود قبل وجودها. فلا أين ولا مكان ولا زمان ولا كيف ولا كم ولا ولا ولا ولا، ليس عند ربك صباح أو مساء. وأيضا حتى الآن هذا خلنا نقرأ المقطع، وأيضا لأن إلى أن نصل المفاهيم الفلسفية بحث آخر. وأيضا المفهوم المشترك، التفتوا جيدا، مو المفهوم المشترك مشترك من حيث المفهوم، المشترك من حيث المصداق، لأنه بحثنا نحن نريد أن ننفي المشاركة في المصداق لا المشاركة في المفهوم. وأيضا المفهوم المشترك، التفتوا جيدا، في الواجب سبحانه وتعالى في المفاهيم الماهوية كما لا مشارك له في المصداق لا مشارك له في المفهوم أيضا، لأنه هذه مفاهيم ماهوية والواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. وأيضا المفهوم المشترك فيه إما شيء من الماهيات أو ما يرجع إلى الماهيات، وما يرجع إلى الماهيات كل المعقولات الثانية المنطقية وجملة من المعقولات الثانية الفلسفية كالإمكان المرتبط بالماهية أو ما يرجع إليها. وحيث أن الواجب سبحانه وتعالى لا سبيل للماهيات إليه، لماذا؟ لأنه لا ماهية له، فإذا لا مشارك له لا في المفهوم الماهوي ولا في المصداق الماهوي، فلا سبيل للماهيات. هذه الماهيات ما هي؟ الباطلة الذوات، باعتبار أنها أمور عدمية، لأن الماهيات تنتزع من أين؟ من حد الوجود، والواجب سبحانه وتعالى له حد أو ليس له حد، فإذا هي باطلة الذوات لا حقيقة لها. فلا سبيل للماهيات الباطلة الذوات إلى حقيقة الواجب بالذات التي هي حقة محضة، ولا سبيل للعدم إليها. سبق وجوده العدم، مو أن سبق العدم وجوده، فلا مجانسة. فيترتب على ذلك أن كل أقسام الماهيات مسلوبة عنه سبحانه وتعالى مفهوما ومشاركا في المصداق، فلا مجانسة للواجب بالذات إذ لا جنس للواجب. هذا تعليل، كلها تعليلات هذه، حيث أنه الواجب لا جنس له، إذن يوجد له مجانس أو لا يوجد له مجانس؟ لا يوجد له مجانس ومشارك في الجنس. فلا مجانس للواجب بالذات إذ لا جنس له، ولا مماثل للواجب بالذات إذ لا نوع له، ولا مشابه للواجب بالذات إذ لا كيف له، ولا مساوي للواجب بالذات إذ لا كم له، ولا مطابقة. تتذكرون فيما سبق في بحث الوضع قال قد يسمى المشاركة في الوضع تطابق وقد يسمى توازي، بس هنا ذكر التطابق. ولا مطابقة للواجب بالذات إذ لا وضع له، ولا محاذية له للواجب بالذات إذ لا أين له، ولا مناسب له إذ لا إضافة لذاته. المشكلة في هذا القسم الأخير، المشكلة في هذا القسم الأخير. نحن عندما نأتي إلى الموجودات التفتوا جيدا، أنا وأنت توجد بيننا مناسبة أو لا توجد بيننا مناسبة؟ فليش أنا وأنت؟ تعالوا إلى الأب والابن، توجد بينهما مناسبة أو لا توجد بينهما مناسبة؟ مراد من المناسبة يعني نسبة، مراد من النسبة، توجد بينهما نسبة أو لا توجد بينهما نسبة؟ توجد بينهما نسبة، والنسبة فرع وجود الطرفين، هذا طرف وهذا طرف، فهذه النسبة تكون منشأ لاتصاف كل من الطرفين بوصف. أنا وأنت الآن عندما أنت متقدم وأنا متأخر بيننا ماذا؟ نسبة. هذه النسبة تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن تكون أنت المتقدم وأنا المتأخر، أنت الفوق وأنا في الأسفل، أنت الأب وأنا الإبن. هذه تحصل ماذا؟ نسبة بين الطرفين. إذا حصلت النسبة بين الطرفين، هذه النسبة بين الطرفين تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى حدوث عرض. هذا العرض يتصف به هذا المنتسب ويتصف به هذا المنتسب. وإلا قبل أن توجد هذه النسبة هذا العرض موجود أو غير موجود؟ غير موجود. نريد أن نرى بأن الحق سبحانه وتعالى تحصل له أنه نسبة، فبسبب هذه النسبة يحصل له وصف لم يكن موجودا، أو أن هذا غير معقول. المدعى أنه لا مناسب له، يعني ماذا؟ لا نسبة له، لا نسبة له. لماذا؟ إذ لا إضافة لذاته. مراد من الإضافة هنا الإضافة المقولية، مقولة الإضافة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق إذا تتذكرون في بحث المقولات، هناك في الجزء أقول في صفحة 126 من النهاية، قال أن الإضافة هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر. إذا قبل أن تنسب توجد هذه الهيئة أو لا توجد؟ يوجد هذا العرض أو لا يوجد؟ لا يوجد. نريد أن نرى بأن الواجب سبحانه وتعالى هل يمكن أن يعرضه وصف لم يكن متصفا به، أو لا يمكن أن يعرضه مثل هذا الوصف؟ نقول لا، لا يمكن أن يعرضه. لماذا؟ لماذا؟ من يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ لماذا؟ بلي؟ يلزم شو يدقق العبارة بعد؟ صحيح، شنو؟ يلزم استعداد، لأنه إذا يريد أن يعرضه شيء لابد أن يوجد فيه ماذا؟ استعداد. نقص ونفس يلزم، وهو واجب من جميع الجهات. ومن هنا ترد عندنا مشكلة لعب صفات الخالق، الله خالق أو ليس بخالق، وهي عويصة الحق والله. التفتوا للإشكال، أنا قربت المطلب إلى ذهن الإخوة بنحو حتى يتضح بأنه السيد العلامة قال والصفات الإضافية، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، بأنه أنت تقول وإذ ولا مناسب له إذ لا إضافة لذاته. فإن قلت بعد ماذا تقول في صفات الفعل؟ الله بعد أن خلق يتصف بأنه خالق أو لا يتصف؟ ها؟ يتصف بأنه رازق محي مميت، وكل صفات الفعل التي لا تعد ولا تحصى. كيف يمكن أن نفترض أن هذه صفات إضافية عارضة عرضت عليه، مع أنه العروض يستدعي الاستعداد ولا مجال للاستعداد فيه سبحانه وتعالى، لأنه عرض مفارق لم يكن ثم، يعني لم يكن خالقا ثم صار خالقا، لم يكن معطي ثم أعطى. لم يكن قابض ثم قبض، لم يكن مميت ثم أما، وهكذا. وهذه هي صفات الأفعال. الدليل هو الكلام هذا، يعني بعد أن أوجد صار ماذا؟ خالق. فاتصف بصفة جديدة، وهذه الصفة الجديدة تحتاج إلى أن يكون إذن حصلت له نسبة بينه وبين هذه الصفة الجديدة. وعروض صفة جديدة يستدعي ماذا؟ استعداد. والحق سبحانه وتعالى لا مجال للاستعداد في. واضح هذا الإشكال؟ واضح لنا؟ حتى ذولاك اللي يبحثون، هذولاك اللي يقولون بحدوث العالم، خلي يجاوبون على هذا الإشكال. الحكماء مرتاحين من هذا الإشكال، لأنهم يقولون بأن فيضه أزلي، فمن الأزل هو ماذا؟ موجد، فلم تعرض له صفة جديدة، ما عندهم مشكلة. العالم ها بلي بلي بلي قديم به سبحانه وتعالى، وهذا ما ندين الله به. جزاكم الله خير. أما هناك اللي يقوم بالحدوث، الكلام في الحدوث الزماني، لم يكن خالقا فخلقه، هذه الآن عرضت عليه صفة جديدة، هذه الصفة الجديدة تستحق أو تستدعي ماذا؟ استعداد سابق، والواجب لا استعداد فيه. فالتفتوا جيدا. بلي ها هسه ما ندري بأنه هذا خلقه متعدد، لو وما أمرنا إلا واحدة. هسه بعد ما ندري منان إيش يقولون، يقولون وما أمرنا إلا واحدة، ما أدري هذا خلق بعد خلق، لو خلق واحد ويظهر لنا أنه متعدد، بحثا في محل آخر. مهم خلق. والصفات الإضافية، التفتوا جيدا، من هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يصير بصدد الإشكال جواب عن هذا الإشكال. إذا لا نسبة بينه وحيث أنه لا وحيث أنه لا إضافة له، لذا لا إضافة لذاته، إذا لا مناسب له، يعني لا نسبة بينه وبين غيره. إذا ما تقولون في صفات الأفعال؟ معرفة الإصطلاح في الفلسفة لها أهمية كبيرة، ومما يؤسف إلى الآن لم يكتب كما حسب علمي كتاب في اللغة العربية يبين اصطلاحات الفلسفة، اصطلاحات بيان الاصطلاح عربية. شنو هو؟ لا مولانا غزالي هو كان يفهم فلسفة حتى يكتب اصطلاحات؟ لا مولانا، الله يحفظك غزالي، مولانا اختلف اربع اصطلاحات. انا دا اتكلم على مباني الحكمة المتعالية اللي انا دا اخر، هذا بعد قرينتي معي انا اخر. هو غزالي كان فاهم الفلسفة حتى يستطيع أن يقتل؟ غزالي كان هدفه هدم الفلسفة، هذا اللي يريد يهدم فلسفة يستطيع أن يبينها على ما ينبغي. والصفات له، غزالي مولانا إنسان متكلم متعمق أيضا في علم الكلام أولا، وأخلاقي من الدرجة الأولى، بل في هذه العلوم كتب الحق والإنصاف في كتابه إحياء علوم الدين من الكتب القيمة في هذه الأبواب، ولكن هذه أبحاث والفلسفة بحث آخر. والصفات الإضافية، الصفات الإضافية إلها اصطلاحين وهما مشترك لفظي، هذا احفظوه جيدا. تارة تطلق الصفات الإضافية ويراد منها الصفات الاعتبارية في مقابل الصفات الحقيقية، ويمثل له بالعالمية والقادرية ونحو ذلك، وهذا ما سيتبين إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن من هذا الكتاب في صفحة 284. التفتوا جيدا في وسط الصفحة. قال والصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالحي، وإلى صفات إضافية كالعالمية والقادرية، وهذا نوع من الصفات، هذا اصطلاح في الصفات الإضافية. إذن الصفة الإضافية قد تطلق ويراد منها اعتبارية، هذا هو المراد محل الكلام، نقول لا هذا مو مراد محل الكلام. عالمية وقادرية، هل تجليس صار الصفات اعتبارية؟ بحثه يأتي في الفصل الثامن، نبين وتبين في بداية الحكمة. المهم، وتطلق الصفات الإضافية أخرى على الصفات الفعلية في مقابل الصفات الذاتية. عندنا صفات مرتبطة بالذات، وعندنا صفات منتزعة من أين؟ من مقام الذات، لو من مقام الفعل، من مقام الفعل. إذن الصفات الإضافية لها إطلاقان، تارة تقع في قبال الصفات الحقيقية فتكون اعتبارية، وأخرى تقع في قبال الصفات الذاتية فتكون صفات فعلية. وهنا مراد من الصفات الإضافية هي الصفات الفعلية. بس السؤال، لماذا سميت هذه الصفات صفات الفعلية بالصفات الإضافية؟ في مقام الجواب على ذلك يقولون بأن الفعل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بالإضافة المقولية وإنما بالإضافة الإشراقية، لأنها عين الربط به سبحانه وتعالى، لا أنه شيء مرتبط به، هذا شيء هذا شيء وحصل بينهما ارتباط، لا، عين الربط المعنى الحرفي الذي تقدم مرارا. فالأفعال جميعا مضافة إليه، هي إضافة بالإضافة الإشراقية، أحسنتم. وهذه الصفات هي صفات ماذا؟ هذا المضاف فتسمى صفات إضافية. هذه الصفات صفات ماذا؟ صفات المضاف، يعني صفات هذا الفعل، والفعل هو ماذا؟ مضاف بالإضافة الإشراقية، فسميت هذه الصفات أيضا بصفات إضافية. أجيب إذن أجيب، بس إذا فهم المتكلم ما أقول زين، إذا يقدر يجاوبنا زين. لا مو تضرب بيني وبين الله، لأنه 1000 سنة من تاريخ الكلام واضح عندنا شنو فهمه، شو يجاوبنا؟ تقول شو يجاوب؟ دافعون عن المتكلم له؟ ها يمكن، بالي يمكن، ليس بممتنع من ذلك. قال ولما، هذا المطلب بينه في صفحة 287 السيد العلامة في 4 أسطر من الصفحة الأخيرة. قال ولما كانت مضافة إلى غيره تعالى كانت متوقفة في تحققها إلى تحقق الغير. الغير ما هو؟ الفعل. هذا الفعل شو نسميه؟ هذا الفعل ماذا نسميه؟ المضاف إليه سبحانه وتعالى. إذن فعل واحدة من أسمائه ما هي؟ مضاف. ولكن هذه مو الإضافة المقولية، وإنما هي الإضافة الإشراقية. التفتوا جيدا. إذن عندما هنا قلنا وإذ ولا مناسب له إذ لا إضافة لذاته، هيا إضافة دلن فيها، ها؟ إضافة مقولية دلن فيها. وإذا هنا قلنا الصفات مرتبطة بالفعل وهي الصفات إضافية، هذه يا إضافة نقولها إضافة إشراقية، ليس الخلط بين المطلب. فإذا سميت هذه الصفات بأنها إضافية لأن الفعل مضاف بالإضافة الإشراقية فسميت بالصفات الإضافية. فكيف ندفع الإشكال؟ يأتي إلى غد، والحمد لله رب العالمين.